فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة الدخان سورة مكية عدد آياتها 59 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة بل هم في شك يلعبون أي بل هؤلاء المشركون في شك من الحق فهم يلهون ويلعبون ولا يصدقون به فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أي فانتظر يا محمد بهؤلاء المشركين يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يغشى الناس هذا عذاب أليم يعم الناس ويقال لهم هذا عذاب مؤلم موجع ثم يقول سبحانه ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أي يقول هؤلاء سائلين رفعه وكشفه عنهم ربنا اكشف عنا العذاب فإن كشفته عنا فإنا مؤمنون بك أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين أي كيف يكون لهم التذكر بالاتعاظ بعد نزول العذاب بهم وقد جاءهم رسول مبين وهو محمد عليه الصلاة والسلام ثم يقول سبحانه ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون أي ثم أعرضوا عنه وقالوا علمه بشر أو الكهنة أو الشياطين هو مجنون وليس برسول ثم يقول الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون سنرفع عنكم العذاب قليلا وسترون أنكم تعودون إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلال والتكذيب يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون أي يوم نعذب جميع الكفار العذاب الأكبر يوم القيامة وهو يوم انتقامنا منهم اقرأ القرآن اقرأ القرآن شكرا للزميل إبراهيم الشاعر الذي قام بإعداد وتقديم مادة التفسير للآيات التي نتلوها في هذه الحلقة وذكر بالرقم الذي نستقبل من خلاله الاتصالات والمشاركات 011-405-2999 كما أذكر من يود المشاركة بأن يقرأ من المصحف بشكل مباشر حتى يستفيد ونستفيد نحن كذلك من تلاوته ونتابع الآيات والحركات عند توجيه الشيخ له طيب شيخ صابر أراك دونت مجموعة من الأسطر في ما تود الإشارة إليه والتنبه له عند تلاوة هذه الآيات فتفضل السلام عليكم هذه الآيات المباركات من سورة الدخان من التاسعة إلى السادسة عشرة فيها بعض التنبيهات في الآية الأولى بل هم في شك يلعبون نلاحظ أن كلمة هم الميم مرسوم عليها سكونها ذكرنا قبل ذلك أن الحرف الذي يوضع عليه السكون يدل على ظهوره في النطق إذا تعرى من الحركة ليس عليه سكون يكون إما مخفا عند الحرف الذي بعده أو مدغم فيه هنا الميم تظهر كاملة قبل الفاء بل هم في ويمكن خصصنا الميم الساكنة قبل الفاء لأن الميم من الشفتين كما نرى أم، والفاء من الشفة السفلى مع فرقتين العليا أف، بينهما تقارب. لذلك قال بعض علماء التجويد واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، يعني احذر من الميم الساكنة أن تختفي عند الواو عند الفاء لقربها والاتحاد بحرفه، بل هم في شك يلعبون. كلمة فرتقب فيها بعض المحاذير من خلال يعني سمعنا لأبنائنا والمتعلمين الجدد. البعض يقول فرتقب فا وفخم الفاء نقول له فاء، بعض يقول فرتقب ارتقيط الراء نقول له فخم الراء. إذا فرتقب تاء، التاء مرققة والقاف ضعيفة لكسرتها. إذا هناك أربع حروف ينبغي علينا أن نهتم بها: ترقيق الفاء فا، تفخيم الراء ثر، ترقيق التاء ثر والتاقب ثر والتاقب يوم بدخان مبين. الخاء ليس فيها شدة، يمكن في العامية نقول دخان، أما هذه دخان بدخان مبين. يغشى الناس، في الغين أمران ينبغي التنبه لهما: الأول ظهور التفخيم النسبي في الغين، يغشى ليست يغشى، يغشى الناس. الأمر الثاني نحذر من جريان الصوت في جريان النفس في مخرج الغين حتى لا تشتبه بالخاء. لو جرى النفس تقول يخشن، لو همسنا سنقول يخشى الناس. فرق بين يغشى يخشى في المعنى فرق كبير جدا. وقالوا معلم مجنون، انتبه لفتحة اللام مع الشدة، معلم وليس معلم، الدارج على ألسنة الناس وآذانهم معلم. إنا كاشف العذاب قليلا، العذاب للإضافة كسرة الباء وليس العذاب، يوم نبطش البطشة، نبطش البطشة، نرقق النون والباء في نبطش وليست نبطش البطشة وليست البطشة، ليست الباء البطشة هذا خطأ، البطشة الكبرى. وهذا من أثر تأثير الحرف القوي مثل الطاء على الحرف الذي يأتي قبله أو ربما حين بعده. آخر تنبيه: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ترقيق التاء قبل القاف الضعيفة وليست منتقمون، منتقمون. هذا يعني بعض ما جالف الخاطر من التنبيهات في هذه الآية المباركات. طيب، على بركة الله نبدأ مع المتصلين. أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس، هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم ذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. الله يحفظك يا أحمد، قراءة جميلة مترصلة تعليمية، الله يفتح عليك ويزيدك من فضله العظيم. أحمد، أيضا معك أخوك عبد الرحمن، سيقرأ نفس الآيات. نعم، يلا تفضل يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ما شاء الله يا أحمد، يا عبد الرحمن عفو الله ويكفيك، ما شاء الله قراءة جميلة ما شاء الله. كم عمرك يا عبد الرحمن؟ عشرة. عشرة، كم تحفظ؟ كم تحفظ يا عبد الرحمن؟ ثمانية أجزاء. ثمانية أجزاء. ما شاء الله، الله يحفظك ويجعلك من أهل القرآن يا عبد الرحمن، أنت وأخوك. ما شاء الله. شكرا لي يا أحمد وعبد الرحمن في أمان الله. الاتصال التالي معنا أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أحمد. الله يسلمك. تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. أعد الآية هذا مرة ثانية يا أحمد. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. أعلم رسول الآية أن لهم الذكرى وقد وضح القاف. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. طبعا هذا تحتاج منك إلى التدريب شوية يا أحمد بعد الحلقة بإذن الله. القاف عشان ما تطلع مثل الغين وقد قد تكون اللهجة لها تأثير، لكن ما شاء الله عندكم قراءة. أنت من السودان يا أحمد صحيح؟ عندكم قراء متميزين جدا وقراءتهم ممتازة وأنت إن شاء الله بتصير ممتاز. والله ما قريت في داعي بس. لا بتصير ممتازة يا أحمد ما شاء الله خلاص. تفضل. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. بس نسمع وقد جاء. وقد. ممتاز. وقد. أحسنت. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. أحسنت يا أحمد، جميل ممتاز والله كريم. الشيخ توقع صعوبة أن تأتي بالقاف بشكل سليم. تدرب عليها أنت قبل أحمد؟ والله ما قرينا في حلقات لكن من الراديو على المدرسة شوية. لأنك أنت يبدو في يعني لهجتك اليومية ما تنطقها غير صح؟ والله بنطقها غير، أكثر لما نقرأ في المصحف بنطقها غير يعني ما أدري أنا جديد. لكن ما شاء الله جبتها بشكل ممتاز. موفق يا أحمد، شكرا لك في أمان الله. الجميع الجميع يا رب في أمان الله. الآن معنا أم عبد العزيز، السلام عليكم من جدة. السلام عليكم ورحمة الله. سلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تفضل يا أم عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل هم في شك يلعبون. نعيد مرة ثانية يا أم عبد العزيز. بل وضع فتحة الباء. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء. يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا أكشف ربنا أكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أن مؤمنون. لا صح، لا الأولى إن مؤمنون، الثانية أن لهم الذكرى. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولى عنه وقالوا تولوا عنه وقالوا معلم وقالوا معلم مجنون وقالوا معلم مجنون مجنون إن كاشف العذاب قليلا إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش بكة الكبرى إنا منتقمون. الله يفتح عليك يا أم عبد العزيز ويبارك فيك. شكرا أم عبد العزيز من جدة. طيب معنا أبو الفضل من المزاحمية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو الفضل. يومكم طيبين. خير الله يبارك فيك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يخشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا أكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أعدم الصلاة والسلام. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. إنا لهم الذكرى وقد جاء أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. الله يحفظك يا مفضل، قراءة جميلة والله يحفظك ما شاء الله. شكرا بالفضل من المزاحمية. مزاحمية ولا قوعية كان؟ نسيت. مزاحمية. طيب شيخ صابر، يعني لو تعطينا إشارة إلى موضوع تأثر التلاوة باللهجة، يعني سواء على مختلف اللهجات، كيف تخلص من اللسان وهو معتاد عليها؟ هو اللسان طال عمرك منذ النشأة يتعود على أحرف معينة ينشأ عليها، يسمعها، تخزن في ذاكرته وتصبح من الرصيد اللي عنده. إذا أراد أن يقرأ شيء يستدعي من الرصيد اللي عنده. لو كان ينتقل جيم مثلا، البعض يقول جيم ولا مثلا وقد جاءهم، واليوم بعض الناس قرأ عندهم وقد جاءهم، نقول في القرآن ليس يوجد اللغة العربية جاء فيه جاء. حرف الجيم ليس حرف رخما أو رخما، حرف شديد، أج محروس الصوت، أما أج مستمر هكذا فليس صحيحا. فالإنسان يعني يسمع كثيرا حتى يخزن في الذاكرة النطق الصحيح. يقرأ طبعا، أفضل شيء أن يقرأ على المشايخ ويوقفوه عند الأشياء هذه. اليوم مرة إلى من الخلاف ما بين القاف والغين سبب قرب المخرج، الأغ في أدنى الحلق والقاف مباشرة بعدها مباشرة في أقصى اللسان، فتجد قرب شديد جدا. فتجد البعض لو تساهل في القاف حرف شديد محبوس الصوت، أحيانا الإنسان يستسهل أن يكون حرف رخو فيقول غالة أسهل من قالة، زي مثلا بعض اللهجات تحط الياء مثلا الجيم، يعني يقول معلم مجنون يقول مينون، الجيم والياء في مخرج واحد إكمال الاختلاف، الجيم شديد والياء رفو. هذه الأشياء تحتاج إلى التعلم البداية أو السماع من الشيخ أو المعلم أو كذا، وكثرة السماع الصحيح للقراء المتقنين حتى يتخزن في الذاكرة مثل ما تخزن العامية يتخزن أيضا الفصيح. وهذا ربما العلاج الذي اتبعه أحمد، يقول أنه يستمع كثيرا فنطقه الطاقة بشكل صحيح. طيب معنا الآن من جازان مها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل استعيذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. الله يرفع قدرك يا مها ويوفيك بنيتي، جزاك الله خير. شكرا لمها من جازان. وإلى جدة معنا من هناك عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف الحال يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا عبد الله، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا، تفضل يا عبد الله استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. الله ما شاء الله ما شاء الله. أنا شاركت معنا أقول لك يا عبد الله صحيح؟ إيه شاركتك أنا من مرة. وسألتك على مقدار الحفظ ولا ما سألتك؟ هلا سألتني. قلت لي ما حفظت كثير صحيح؟ حافظ 15 جزء. الله أنت يلا اجتهد يا شيخ عبد الله. عسى الله أن ينفع بك ثلاثة عامين بصوتك الجميل. هذه يا عبد الله 15 جزء زادت من الآخر اتصال ولا هي نفسها؟ آخر اتصال أول كنت أحفظ الهند أراجع 15 الهند اختبار. الله يفتح. تصلي بالناس طيب في المسجد ولا تراويح ولا؟ والله أحيانا. الله يكتب أجرك إن شاء الله. الله موفق يا عبد الله تلاوة صوت جميل. نعم تفضل. عندي أختنا تبغى تقرأ ذاتها. طيب اسمها؟ الله غنى. يلا تفضلي يا غنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله، لأن بسم الله من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، كم عمرك يا بني الله يحفظك؟ 9. 9 ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز ممتاز. تحبين قراءة زي عبد الله ولا أحسن من عبد الله؟ تحبين قراءة زي قراءة عبد الله؟ أخوك عبد الله ما شاء الله متأثر في عبد الله ما شاء الله، جزاك الله خير ما شاء الله. شكرا لغنى ولأخيها عبد الله. طبعا أنت شيخ ما أعطيتها بعض الملاحظات المتعلقة بالترتيل والله عجبني صوتها فما ما أهتمت موضوع النفس تقطيع الآيات يعني يبدو وضع عادي يعني يقصد أنه الآباء والأمهات يتجاوزون مع نفسهم بالصغر. أنا سألتها عن العمر يعني توقعتنا أصلا من 9 سنوات ما شاء الله عليها الله يحفظها، لكن فعلا تقطيع النفس لا يعني تقود على قدر النفس ولو كلمتين. واضح. إياك نعبد وتقف نعبد وإي أفضل من إياك نعبد وإياك كذا حيث ما دخل. هذا الأمر الثاني غيري وليس غير المغضوب عليهم مثلا الرحمن قد قلب الحال الرحمن مثل هذه الأشياء الجميلة. طيب يعني الأمهات مع أبنائهم في التعليم مثل ما يقول يدققون على الصغيرة وكبيرة ولا لا؟ لا لا يبدأون في البداية الأشياء الخطأ في التشكيل الخطأ في اللحن الجاني هذا تغير كلمة مكان كلمة الأول لغاية ما تتقن البنية أو الولد يتقن الحفظ الصحيح. بعد أن نبدأ لو في مدود نعلمه كيف يمد ثم ننتهي من المدود نعلمه في غنى، لأن لو أثقلنا على الصغار كل شيء في وقت واحد يظن أن القرآن صعب تعلمه فيحصل نوع من الإحباط يسمون القرآن صعب جدا ولا لا فيأخذه مرحليا شيئا فشيئا. جميل. طيب إلى الحوطة معنا من هناك الأخ فهد. السلام عليكم. السلام حياك الله. الله يحييك ويبارك فيك. حياك الله أخي فهد تفضل. الله يحييك لك الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هم في شك يلعبون بدون غنى يعني ما يقول بل هم لا بدون غنى بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس يغشى يغشى يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول رسول مبين ثم تبينهم وقالوا معلم مبين. طبعا الصوت فيه تشويش خفيف لكن أعد الآية مرة ثانية الأخيرة هذه ثم تولوا عنه وقالوا ثم تولوا عنه وقالوا معلم مبين إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. زيها بالضبط زي الأولى إنكم إنكم عائدون المين ليس عليها أظن أن عليها إنكم عائدون. يوم نبطش يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتظرون. الله يرفع قدرك فهد قراءة جميلة ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك. شكرا لفهد من الحوطة. الآن معنا سديم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا سديم تفضل استعيذي بالله واقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. حتى لو وقفت على يغشى الناس كويس يغشى الناس هذا كذا يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون أحسنت يا سديم الله يحفظك ونيتي ويبارك فيك ويكتب أجرك إن شاء الله. الاتصال التالي من أبها معنا عبد الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. أهلا ومرحبا. تفضل استعد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. الله يحفظك يا عبد الكريم. ما شاء الله قراءة جميلة وصوت ندي. الله يزيدك الفضل. جزاكم الله خير. شكرا لكم. شكرا بارك الله فيك عبد الكريم في أمان الله. من أبها إلى الدمام معنا من هناك أحمد. تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله صحة مبارك فيك ومبارك في برنامجكم الطيب. الله يبارك فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. بارك الله فيك أحمد. ما شاء الله. تبارك الله. طيب رجل. شكرا لك أخي أحمد من الدمام في أمان الله. معنا الآن الاتصال التالي عبد الرحمن من الباحة. السلام عليكم يا عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هم في شك الذكي يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. بارك الله فيك عبد الرحمن وكتب الله اجرك جزاك الله خير. زدت ايه عن المقرر اليوم لكن قراءتك ممتازه الله يفتح ان شاء الله. شكرا لك يا عبد الرحمن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. من الباحة إلى الظهران معنا من هناك رائد. رائد السلام عليكم. سلام حياك الله. سلام ورحمة الله. رائد أنت المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا. حياك الله. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. الله يفتح عليك ويبارك فيك يا رائد. شكرا لك يا رائد. كنت يعني مسك الختام مع الأخوة والأخوات الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة وقد حظينا بحمد الله مجموعة من المشاركات المميزة. وأنا ألاحظ هذا الشيخ صابر يعني البرنامج مستوى المشاركات أفضل بكثير من قبل جدا خصوصا مع البداية كانت المستوى أقل بكثير الحمد لله مع أن كنا في يعني جزء عما والصور السهلة ربما كان اعتقادي أنه سيكون المستوى أصعب لكن العكس لا الحمد لله وفعلا الصور يعني بدأنا ندخل في الصور اللي فيها جهد كبير لكن كان أسبق منا حب التعلم كان أسبق منا كثير نعم طيب شيخ صابر يعني في شغل شيء لفت انتباهي في تلاوة أحد المشاركين وهي تلاوة متقنة وصوت جميل لكنه وقع في خطأ معلم إيه قال معلم يعني بدأ لي أن من وصل لهذا الإتقان في التجويد ربما يكون هذا خطأ يعني هو خطأ يعني هو التجويد ممتاز هو صوته جميل لكن ربما الحفظ أو سبق اللسان قد يكون لم يحفظ هذه الصورة أو لم يتقنها أو سبق اللسان أن كلمة معلم أشهر على لسان المعلم وبعض المشاركين قالوا معلم يعني أيضا من التهجي صحيح كلمة معلم يعني أشهر على لسان فممكن تثبت معلم أشهر من كلمة معلم يعني ما في أحد يكون معلم إنها يعني استعمالا عادي ما في دارجة